أنا لبعت سلام بطرف مرسال ودمعي على فراق الوطن مرسال يطير بالسماء يطير بالسماء على الوطن مرسال بعد هالدار تبكي على الغياب يا طير يا طير يا طارش على الحمانة يا طارش على وطننا روح مرسال بعد هالدار تبكي على حبايا يا طير خذني على الوطن وديني كحل عيون بتربت فلسطين يا طير خذني على الوطن وديني كحل عيوني تربت فلسطين سلم عاكة وعلى الجليل العالي برزيت وحيف الطير وعن غزالي يا طير خذني على الوطن وديني كحل عيوني تربت فلسطيني عالقدس ويا فامع غزة وجبالي عانى بالإسرى الله مع جنيني يا طير خذني على الوطن وديني كحل عيوني تربت فلسطيني القيلي علد عطباس على الخليل يا طير خذني على الوطن وديني كحل عيوني تربت فلسطيني عابير السابع قابيلي قابيلي عطول كرم السيلي مع برقين يا طير خذني على الوطن وديني كحل عيوني تربت فلسطيني عطى ضاري ام الفاحم بيساني صفوري معلوبي وطرعاني يا طير خذني على الوطن وديني كحل عيوني تربت فلسطيني عن ناصر وعلى صافت كنعاني عالشجرة على البير محطيني يا طير خذني عالوطن وديني كحل عيوني تربت فلسطيني يا طير خذني عالوطن وديني كحل عيوني